أنس يلا بعدين أرشاد. وين أرشاد؟ يلا بعده أنت أول أنس. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بارك الله فيك. أنا سألتك ونسيت، أنت تحفظ القرآن كله؟ ما شاء الله. طيب قرأت على أحد متقن صاحب إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ختمة كاملة، هل فعلت هذا؟ لازم تفعل، لازم، ثم تعلم إخوانك، أنت تتعلم بالأول ثم تعلم إخوانك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. الله يرضى عليك، علم القرآن بين إخوانك، لكن أول تعلم. أو والله لو عندي وقت لعلمك أنا، والله، لكن ما عندي وقت. يجب أن تدرس أحكام التجويد كاملة، ليس بعضها بل كلها. أولا تدرسها دراسة نظري ثم تتدرب عليها عملي. أنت تلاوتك جيدة، لكن يجب أن تعرف أن هذه الهيئة تعريفها كذا، هذه الهيئة تعريفها كذا، هذا المد مقداره كذا، هذا الإدغام وضعه كذا، أن يكون النظري والعملي متطابق. فهمت علي؟ وتقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره على أستاذ واحد متقن صاحب إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجدت في الهند خير وبركة، ما وجدت ارحل يا أخي، ارحل. أنا رحلت، كلنا رحلنا، كلاتنا رحلنا، لو ما رحلنا ما صرنا. فهمت؟ نعم. كلامي واضح؟ نعم. أرشاد؟ وجاء من أقصى المدينة، من أقصى، بين الهمزة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي بين الهمزة وما لي لا أعبد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأت أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغن أني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين بارك الله فيك. لاحظوا أيها الإخوة، القرآن العظيم كلام الله عز وجل، ليس كتاب تاريخ وليس كتاب قصص، هو كتاب هداية. فيذكر أحيانا بعض القصص لا ليسلينا ولا ليرفه عنا، بل ليعطينا العبرة، كما قال الله لقد كان في قصصهم عبرة. انتبهنا كيف؟ لذلك المولى سبحانه وتعالى لما يذكر قصة عن الماضين أحيانا ما يذكر الأسماء، لأنه لم يسق القصة من أجل أن يقول زيد وعمر، وإنما سقها للعبرة. انتبهنا؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إيش اسم هذه القرية؟ ما سماها. إذ أرسلنا إليهم اثنين، ما اسم هذين الاثنين؟ ما ذكر. فعززنا بثالث، ما اسم هذا الثالث؟ ما ذكر. وجاء من أقصى المدينة رجل، شو اسم هذا الرجل؟ ما سقت هذه القصة أنا على أنها كتاب تاريخ ولا لأسليكم، أنا أذكر لكم إيه؟ العبرة. انتبهتوا كيف؟ فلذلك كثيرا تجد بعض الأسماء في القرآن مبهمة لأنها ما سيقت. هلأ كم مرة في سورة يوسف كم مرة جاء ذكر بنيامين؟ لكن كل مرة شو بيقول؟ أخيه، آوى إليه أخاه، إني أنا أخوك. ما بيقول أنه آوى إليه بنيامين، وهو بنيامين. وهذه القرية هي أنطاكيا، واضرب لهم أصحاب القرية أنطاكيا، ذكر المفسرون أنها أنطاكيا. لكن فدائما القرآن انتبهوا أنه للعبرة، وأنه كلام الله عز وجل إذا ساق قصة لأخذ العبرة. هذا الرجل الذي آمن وجاء من أقصى المدينة ونصح قومه أن يتبعوا المرسلين، بالأخير شو قال؟ التفت للمرسلين وقال إني آمنت بربكم فاسمعوني. قيل ادخل الجنة، لاحظت كيف كأنه في فراغ؟ فقال المفسرون تقديرها فقتله قومه فقالت له الملائكة ادخل الجنة. وهو لأنه قلبه طيب مثلكم هيك الله يرضى عليكم، ما قال يا ربي تهلك قومي لأنه قتلوني، قال يا ليت قومي يعلمون. المؤمن دائما قلبه طيب، والمؤمن دائما يحب الخير للكل ويحب الخير للناس أجمعين. انتبهتوا؟ وهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام لما فعل أهل الطائف معه ما فعلوا، وأنزل الله ملك الجبال، قصة معروفة لديكم، شو قال؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يا ليت قومي يعلمون بإيه؟ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هون في حذف في القصة، إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتله قومه فقالت له الملائكة ادخل الجنة. انتبهنا؟ لأن الشهداء ربي يدخلهم الجنة مباشرة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنيس، في أنيس؟ يلا عفوا أنا وعدت الأخ، لحظة يا أنيس استنى، تفضل اقرأ. أنا ما أعمل لك حفاظ القرآن، أعمل لك اقرأ يا أخي، ما عم بفهم صوتك، بتريد تقرأ؟ أريد أحفظ القرآن كامل إن شاء الله.

نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ وَإِنَّ نُغْرِقَهُمْ فَلَا يَسْرِيهُمْ. والله بدك تدريب يا شيخي، ما عندنا وقت، لازم تتدرب مع زملائك. طيب تعبان قراءتك يا مبشر، رئاسة علي. يلا عطي نوفل، فين نوفل؟ بعد رئاسة علي. يلا. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. بارك الله فيك. يوسف تيجاني. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لا تخلي الراء تهتز وصدق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بارك الله فيك. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. إن وقف القائل المقارئ يعني قارئ القرآن إن وقف على من مرقدنا تمام. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. تصوروا أنتوا جماعة خرجوا من القبور مو عارفين شو عم يصير، يعني في حالة ذهول وصدمة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ثم لما رأوا ما يجري في الكون من أحداث تذكروا ماذا كانت الأنبياء تقول، وتذكروا أنهم وعدهم الأنبياء يوم القيامة وكذا وكذا، فقالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انتبهت كيف؟ نعم. حفص رحمه الله إذا وصلنا مرقدنا مع هذا ما وعد الرحمن يسكت قليلا. إذا وصلنا شو معنى يسكت؟ يعني بيقطع الصوت. قالوا انظروا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قطع للصوت من غير تنفس، قطع للصوت من غير تنفس. كم طوله؟ كم طول السكت هذا؟ أقل من زمن التنفس. شو هو زمن التنفس؟ يا شهيق يا زفير. هل عمل خذ هواء من أنفك، هذا نفس. طيب طلع الهواء، هذا نفس. الشهيق نفس والزفير إيه؟ نفس. فزمن السكت أقل من زمن النفس، أقل من زمن التنفس. انتبهتوا كيف؟ هذا مقياسه. إذن هو قصير لكنه موجود ومن غير تنفس. انتبهنا؟ حأقرأ وتقرأ ورائي بصوت واحد. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لذلك علماءنا جزاهم الله خيرا، علماء ضبط المصحف، وضعوا فوق مرقدنا حرف السين. شوفوا حرف السين، افتحوا المصحف بتلاقوا سين صغيرة. هذه السين يعني إشارة إلى السكت. هذا الذي فعلناه الآن أنا وأنتم شو اسمه؟ سكت. قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. واضح؟ طيب لو واحد حبي يوقف على مرقدنا في مانع؟ ما في مانع، وقف. إذا وقفت بتتنفس. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيقف ويتنفس ثم يتابع. انتبهنا؟ وضح؟ إذن إما من أراد أن يقف فليقف. لذلك العلماء إلى جانب السين انظروا ماذا كتبوا. قلا، قاف لام ألف مقصورة. ما معنى هاي؟ بسموها كلمة منحوتة. كلمة إيش؟ منحوتة. منحوتة من جملة. يجوز الوقف يجوز الوصل والوقف أولى. يجوز الوصل والوقف أولى. قلا، وإذا رأيتم صلة يعني يجوز الوقف والوصل أولى. انتبهنا كيف؟ إذن هي كلمة منحوتة مثل الرموز اللي الآن بنستعملها، بيقولك جي بي اس وما بعرف ايش ودي اتش ال وهالشغلات، يو اس بي، هذه كلها عبارة عن ايه؟ مختصرات. فهذه أيضا مختصرة. قلة مختصر يجوز الوصل والوقف أولى، صلة مختصر ليجوز الوقف والوصل أولى. وضحة؟ طيب. يخصمون أصلها يختصمون، يختصمون بوزن يفتعلون، لكن لها تعليلات صرفية لأن هي بحاجة إلى سبورة وكتابة. كيف تحولت يختصمون إلى إيه؟ إلى يخصمون، ليس هذا مجال شرحها. لكن شو أصلها؟ فلا، شو الآية الكريمة؟ أيوة، ما ينظرون يعني ما ينظرون إلا صيحة، نسأل الله العافية لنا ولكم، واحدة تأخذهم وهم يختصمون، يعني في لهو مشغولين ما بيلاقوا، بوف، كأن قنبلة انفجرت والعياذ بالله. هذه الصيحة اللي كانت تأتي فيها، ما قال في إن كانت إلا صيحة واحدة. الله يكفينا الشر ويتوب علينا ويغفر لنا. إذن شو قال؟ يخصمون. شو أصلها؟ يختصمون.